بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صب الرسول صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. هذه الترجمة معقودة لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام زار جابرا وكان قد أغمي عليه، والمغمى عليه هو الذي فقد وعيه، والإغمى قد يطول وقد يقصر، وقد يكون يعني مدة طويلة كما في هذا الزمان. والفرق بينه وبين النائم أن النائم إذا أوقظ يستيقظ، وإذا نبه يتنبه، وأما المغمى عليه فإنه لا يعقل ولا يشعر بشيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام زاره وهو مغمى عليه، وتوضأ عليه الصلاة والسلام وصب عليه من وضوئه، فأفاق وعقل ورجع إليه عقله وإحساسه، وقال: لمن الميراث؟ إنه لا يرثني إلا كلالة، أي أنه ليس المقصود أنه الكلالة هو الذي ليس له أصول ولا فروع، ليس له والد ولا ولد، هذا هو الكلالة، لأن الورثة صاروا محيطين به كالإكليل، الذين هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات الذين شاركوا الميت في أبيه وهم أخوته، أو الذين شاركوه في جده وهم أعمامه، الذين شاركوه في جده وهم أعمامه، هذا يقال لهم كلالة، وهو الذي ليس له فرع ولا أصل، ليس له أصول ولا فروع، وإنما له حواشي الذين هم الكلالة. قال: ولا فنزلت يعني آية الكلالة، ونزلت آية المواريث، وفيها الآيات الأولى في سورة النساء فيها الكلالة الذين هم الإخوة لأم، مع آية الزوجين، لأن الزوجين ميراث الزوجين والإخوة لأم جاءوا في آية واحدة، وهم الذين لا يرثون إلا بالفرض، ولا سبيل لهم إلى التعصيب، الذين هم الأزواج والإخوة لأم. وفي آخر السورة التي هي الآية الكاملة في آخر السورة فيها الإخوة الأشقة ولأب، الإخوة الأشقة ولأب، يعني من كان يرث بالتعصيب وهو ليس من الأصول ولا من الفروع، ليس من الأصول ولا من الفروع، وأما الإخوة لهم يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، والإخوة الأشقة يرثون بالتعصيب ولا يرثون بالفرض إلا النساء، فإنهن يرثن الإخوة الأخت لها النصف، والأخوات أو الأختان فأكثر لهما الثلثان، وأما الرجال فإنهم يأخذون يستقلون بالفروض ويأخذون ما أبقت الفروض. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث مواضع عديدة، وأورده هنا يعني فيما يتعلق بكتاب الوضوء من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه على جابر فأفاق فسأل هذا السؤال. ومن المعلوم أن هذه الترجمة التي ذكرها مصنف هنا هي المطابقة يعني ما جاء في الأحاديث الكثيرة الدالة على التبرك به صلى الله عليه وسلم وبما مسه جسده. وقد ذكرت فيما مضى أن الأحاديث ذلك متواترة وأنهم كانوا يتبركون بشعره ويتبركون ببساطه ويتبركون بعرقه ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون بما مسه جسده من الثياب, بما مسه جسده من الثياب, لأن الرجل الذي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه بردة كانت عليه وقد كان أعطتها إياها امرأة وكان محتاجا إليها فطلبها منه فدخل البيت ويعني خلعها وأعطاه إياها فلاموه وقالوا كيف تفعل يعني والرسول لبسها محتاج إليها, قال ما أردتها لألبسها وإنما أردت أن تكون كفني, يعني معناها أنه يكفن بشيء مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالترجمة هنا يعني مطابقة لما يعني فيه التبرك ولما يحصل فيه التبرك, وهي من جملة الأحاديث الكثيرة الدالة على تبرك بما مسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث في مواضع وذكر في كتاب المرضى ترجمة يعني باب وضوء العائد للمريض, يعني وضوء العائد, العائد يعني يتوضأ يعني ويصب على المريض, ذكر ذلك في كتاب المرضى وفي الحديث رقم 5676 5676. وتلك الترجمة غير واضحة إلا أن يكون المراد بها الفصوص وليس المراد بها أي إنسان يزور ويعود المريض فإنه يتوضأ ويصب وضوءه عليه, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يفعلون ذلك, وإنما هذا كما عرفنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فذكر الترجمة هناك فيها إشكال إلا أن يكون المراد بها حصول ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما أن يحصل من ذلك من غيره فإنه لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أقرأ الحديث. عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل, فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث, إنما يرثني كلالة, فنزلت آية الفرائض. من الأشياء اللطيفة في الإغماء أن أحد الرجال في صحيح مسلم وهو سعير بن الخمس من رجال مسلم, وكان اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي لا تتكرر التسمية بها, اسمه سعير واسم أبيه الخمس, واسم أبيه الخمس فهي من أسماء اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي لا تتكرر التسمية, مثل قتيبة ومثل كريب الذي مر ذكره قريبا, يعني ذكرهما قريبا, وأنه ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد, ولا يسمى كريب إلا كريب مولى بن عباس. يعني سعير بن الخمس هذا من رجال المسلم, وقد ذكر في ترجمته أنه أصابه إغماء فظنوا أنه قد مات فغسلوه وكفنوه, ثم إنه تحرك فأزالوا الكفن عنه وعاش بعد ذلك, وولد له ابن اسمه مالك وكان من رواة الحديث الذي هو ابنه مالك الذي جاء بعد الإغماء وقد جمع الذهبي رحمه الله في يعني من كان من هذا القبيل يعني جزءا سماه من عاش بعد الموت, يعني من ظن أنه مات ثم إنه يعني عاد إلى الحياة, وذلك لكونه مغمى عليه فعاد إلى حياته, فجمع في ذلك جزءا سماه من عاش بعد الموت. وسعير بن الخمس هو من هذا القبيل كما ذكر ذلك في ترجمته. نعم. قوله هنا وأنا مريض لا أعقل. نعم لا أعقل يعني ليس عنده وعي, يعني لا يعي, ليس عنده وعيون. لا بس يعني من حيث آداب زيارة المريض. نعم المريض يزار سواء كان يعني مغمى عليه أو غير مغمى عليه, لأنه إذا زير زاره أحد يعني يدعون له ويعني يدخلون السرور على أهله والإناسة لأهله، فإن الزيارة يعني سواء كان الإنسان يعني يعقل أو لا يعقل، سواء وعيه معه أو فاقدا لوعيه بسبب الإغماء عليه. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن مالك الطيالسي عن شعبة، شعبة بن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، وهذا الاسناد من الاسانيد الرباعية التي هي من الاسانيد العالية، والبخاري رحمه الله عنده ثلاثيات عالية تبلغ 16 حديثا بدون تكرار و22 حديثا بالتكرار. الأخوة أشكل بعض الأسئلة جاءت عن قصة سعد، أشكل عليهم يقول ترثني ابنه، هنا يقول لا يرثني أحد. لا هذا جابر، هذا يقول كلالة، قال يرثني كلالة يعني إنما ليس له يعني ليس له أصل ولا فرع، لأنه كذلك هناك زاره في المرض اللي هو سعد بن وقاص. إيه نعم، وش الإشكال؟ أقول الطلاب بعضهم أرسل سؤال يقول كيف يقول هنا لا يرثني أحد؟ هذا مو سعد، هذا جابر. أنا أريد التفريق بينهما، ذكر الفرق. يعني هذا جابر الذي قال يرثني إلا كلالة، يعني له أقارب ولكنهم كلالة، والكلالة يعني إما يعني إخوة أو أعمام، إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء أعمام، هؤلاء هم الكلالة الذي ليس له أصل وفرع. وأما ذاك قصة أخرى، قصة سعد بن أبي وقاص. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصور المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. ثم ذكر يعني هذه الترجمة التي فيها ذكر أوعية يتوضأ منها ويغتسل منها، قال بالاغتسال والوضوء بالمخضب والقدح والخشب والحجارة. يعني كل هذه الأنواع أو هذه الآنية من هذه الأنواع، سواء كانت يعني يقال له مخضب، والمخضب يفسر بأنه معنى الطشت الكبير، ويطلق على ما كان صغيرا من الآنية كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه أن المخضب صغير، ولهذا يعني ضاق أن يبسط فيه كفه لضيقه فأدخلها فيه يعني وهو ضيق، وكان الماء فيه قليلا فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى كثر وتوضأ الناس جميعا وكانوا يبلغون 80 وزيادة. وهذا من بركة يعني من بركته صلى الله عليه وسلم، ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني وذكر أنه لما حضر الصلاة ذهب بعض الناس إلى أهله يعني ليتوضأوا، ويعني الناس لم يذهبوا، وجيء النبي صلى بمخضب وهو إناء صغير فيه ماء، فلم يعني يمكن إدخال يده مبسوطة فيه، فأدخلها فيه وجعل ينبع الماء من بين أصابعه وتوضأوا جميعا. وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم، ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك يعني من هذه الترجمة ذكر الأواني التي يكون فيها الوضوء، وأنها سواء كانت من حديد، وأن يعني جاء في بعض الحديث أنه من نحاس، أو كانت من خشب، الإناء يكون من خشب أو يكون من حجارة. كل إناء يعني ليس بممنوع استعماله كالذهب والفضة فإنه يتوضأ فيه، أما الذهب والفضة فيجوز استعمالهما في الوضوء ولا في الشرب ولا في الأكل ولا في غير ذلك، آنية الذهب والفضة كما جاءت بذلك الحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان الآنية والأوعية التي يتوضأ بها ويغتسل بها. فذكر هذا الحديث في المخضب الأول وهو يعني بهذا المعنى إناء صغير، وسيأتي يعني ما يدل على أنه يطلق على الإناء الكبير الذي هو مبر الطشت الذي هو واسع والذي تغسل فيه الثياب والذي يعني يمكن الجلوس فيه لكبره. نعم. قال هذا الحديث عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهلها. صلاة العصر. نعم. فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، يعني ليتوضأ، ذهب لأهله ليتوضأ وبقي قوم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. نعم، وهنا نوعهن من حجارة، مخضب من حجارة، وجاء في بعض الأحاديث فيه من نحاس. فيه ماء. فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، يعني ما نضيق. نعم. فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. هذا مختصر لأن في بعض الحديث أنه كان ينبع الماء منه والناس يتوضؤون حتى توضأوا عن آخرهم وعددهم يعني يزيد على 80 أو يزيد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير. نعم. عن عبد الله بن بكر. نعم. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل. عن أنس رضي الله عنه، هذا إسناد رباعي أيضا. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح يعني فيه ماء فأخذ منه وغسل وجهه ومج فيه وغسل يديه ووجهه ومج فيه. وقال وقد سبق الحديث معلقا عن أبي موسى الذي قال فيه وكان يعني معه بلال وقال اغسل قال اشرب منه وصب على وجوهكما وصدوركما ونحوركما منه، يعني نفس الحديث هذا هو الذي سبق أن مرت الإشارة إليه وأنه قال اشربا منه وصب على نحوركما وعلى وجوهكما منه أو على رؤوسكما منه. وهذا يعني من دال على ما يعني ساقه الله على يديه من البركة وما يحصل من البركة بملامسة جسده صلى الله عليه وسلم، حيث أن هذا الماء الذي في الإناء يعني غسل وجهه فيه وتمضمض ومج فيه وقال اشربا منه وصب على رؤوسكما وعلى نحوركما منه. وهنا المقصود من ذكر القدح، أورده من أجل كلمة القدح وهو إناء. نعم. من الآنية. نعم. الذي هو اللي قال أنه من خشب، لأنه قال من خشب فمه ضيق أنه القدح. هذا الحديث لا في نفس الشرح، ما ذكر شيء هنا في الشرح ولا في الموضع الذي تقدم، ما ذكر في الموضع ذكر ال، لكن قال لعله قال وسيأتي مطولا في المغازي. لا، إيش الترجمة؟ ترجمة هنا أيوة القدح والمخضب والخشب والحجارة والخشب والحجارة لعلها إيه. نعم، أنت تريد نفس الكلام على الترجمة. إيه أنا ظننت الحديث. نعم. أو قد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا، هذا والقدح المخضب. أكثر أيوة. ما يكون من الخشب مع ضيق فمه. نعم، أكثر ما يكون يعني يكون من الخشب وغير الخشب، لكنه أكثر ما يكون من الخشب ويكون فمه ضيقا نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء هو أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب. عن أبي أسامة حماد بن أسامة. عن بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وهو يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، فهو رواية حفيد عن جده وابن عن أبيه، فيه رواية حفيد عن جده، لأن بريد حفيد أبي بردة، لأن أباه عبد الله، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، وهو من رواية ابن عن أب وحفيد عن جد. والإسناد كوفيون. نعم. لكن ما في أن هذا كان وضوء، فقط غسل يدين ووجه. نعم نعم نعم نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد ما أجل التور، كلمة التور وهو الإناء الذي يقال من نحاس، هو إناء من نحاس، فأورده من أجل كلمة التور، لأن الترجمة هذه معقودة للآنية، معقودة لذكر الأواني التي يتوضأ بها ويغتسل بها. وهنا هذا الحديث سبق أن مر مرارا في المضمضة والاستنشاق وفي غسل الوجه وفي مسح الرأس، يعني في أبواب متعددة، ولكنه أورده هنا من أجل الإناء الذي هو التور، وأنه يتوضأ من التور الذي هو إناء من صفر، من صفر. والحديث فيه اختصار، لأنه سبق أن جاء بعدة روايات، وهنا ليس فيه أنه أكفأ وغسل يديه خارج الإناء ثلاثا، وليس فيه أنه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، وقد مر في بعض الأحاديث ذكر هذه الأشياء، فهو هنا مختصر ذكر فيه غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين المرفقين مرتين مرتين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس، أحمد بن عبد الله ابن يونس، وهذا وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس. نعم. عن عبد العزيز بن أبي سلمة. نعم. عن عمرو بن يحيى. نعم. عن أبيه. نعم. عن أبيه. عن عبد الله بن زيد. نعم. يعني هذا الرجل الأول والثاني الذي هو شيخ البخاري وشيخ شيخه، يعني بينهما اتفاق في أمور متعددة ذكرها الحافظ الحجر، يعني اتفقا في أمور، اتفقا في أن كل منهما اسمه به عبد الله وأن كنيته أبو عبد الله، وفي أمور أخرى إشقال الحافظ وأن كل منهما نسب إلى جده، وأن كل منهما نسب إلى جده، لم ينسب إلى أبيه، ما ذكر فلان بن عبد الله، يعني كل منهما نسب في الحديث إلى جده. نعم. وأن كل منهما ثقة حافظ فقيه، وأن كل منهما ثقة حافظ فقيه، يعني أمور أربعة اتفقوا فيها، اتفقوا في أن كنية كل منهما أبو عبد الله، واسم أبي كل منهما عبد الله، وأن كل منهما نسب إلى جده هنا، وأن كل منهما ثقة عالم فقيه حافظ، ثقة حافظ فقيه. و نعم. وقضية من وفقت كنيته اسم أبيه هذا من أنواع علوم الحديث، ومعرفتها فائدة معرفتها أن لا يظن التصحيف، لأن الشخص قد يكون مشهور يعني بنسبته، أو قد يأتي يعني بنسبته وقد يأتي بكنيته، فيقال فلان ابن فلان بن عبد الله، أو يقال فلان أبو عبد الله، فإذا عرف أن كنيته أبو عبد الله وأن اسمه جد وأن اسمه أبي عبد الله، فإنه لا يحصل التباس بأن يظن التصحيح بين ابن وأبي، لأن التصحيح بين أبي وابن يعني قريب الرسم بعضهم من بعض. فالذي لا يعرف أحد الاثنين يظن أنه لو جاء في اللفظ الآخر يظن أنه تصحيف. إذن فائدة معرفة من وافقت كنية اسم أبيه أن لا يظن التصحيف. وهذا يعني في يأتي في عدد من الرواة يعني كثير يعني كنيته توافق اسم أبيه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. ثم ذكر هذا الحديث من أجل المخضب هنا في هذه الترجمة. وهذا المخضب يعني فيه بيان أنه كبير لأنه قال أجلس في المخضب. فإذا المخضب يجلس يطلق على الوعاء الكبير الذي هو مثل الطشت والذي يعني تغسل فيه الثياب والذي يمكن الجلوس فيه, ويطلق على الوعاء الصغير كما في الحديث الأول الذي دخل لم تدخل يعني يده مبسوطة فيه وأن فيه الماء القليل. فإذا يطلق على الوعاء الكبير الذي تغسل فيه الثياب والذي يمكن الجلوس فيه, ويطلق على الوعاء الصغير. فهو أورده هنا من أجل المخضب ومن أجل كلمة المخضب, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استعمل يعني هذا المخضب وأنه صب عليه من هذه القرب السبع التي يعني صاروا يصبون عليه منها حتى أشار إليهم يعني أن فعلتهم يعني كفاية يعني يكفي. فنشط صلى الله عليه وسلم ويعني قام بعد ذلك. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. لما ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشتد به المرض وصعبت عليه الحركة, استأذن أزواجه بأن يعني يمرض في بيت عائشة, يعني من أهنه يجلس في بيت عائشة وأنه يعني يبقى فيه لأنه يصعب عليه التنقل من بيت إلى بيت لأنه ثقل عليه الصلاة والسلام واشتد به المرض فاستأذن نساءه. فقيل يعني في هذا أن هذا يدل على أن القسم واجب عليه ولهذا استأذن. وقيل إنه يعني ليس بواجب عليه ولكن هذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لزوجاته وأنه يعني يطلب منهن الشيء الذي يعني الذي بحصوله منه تطيب أنفسهن. فمنهم من قال إن القسم ليس عليه واجب, ومنه وأن القسم عليه واجب ولكنه يعني حصل من الاستئذان من أجل تطيب الخواطر. وقيل إنه ليس بواجب. نعم. فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. وهذا يعني كان بعد ما حصل يعني أنه يعني صب عليه في المخضب ونشط وقام يعني وذهب إلى الناس. نعم. أعد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. نعم، يعني بين عباس وعلي الذين هم عمه وابن عمه. نعم. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب. يعني لما دخل بيت عائشة بعد الاستئذان وجاء لبيت عائشة واشتد به الوجع، قال: أهريقوا أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. يعني خرج إلى الناس، هذا فيه الكلام الذي راح هو تفصيل لقوله خرج إلى الناس، لأنه صب عليه وحصل له النشاط فقام وخرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عائشة. نعم. إبهام الرجل الآخر هل له سبب؟ ما أعرف يعني له سبب. الترجمة: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. هنا في المخضب، هنا من أجل المخضب جاء الحديث من أجل كلمة المخضب. الحافظ يقول: وعطفه الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه. يعني بينهما شيء من التقارب، ولا يقال أنهما متساويان أنها متماثلة أو أنه من عطف خاص على عام، وإنما يعني لذكر هذه الأنواع التي جاءت بهذه الأسماء جاءت بهذه الأسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من التور. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني عبد هناك الترجمة فيها التور اللي راحت؟ لا، ما فيها التور. لا. قال: باب، لكنه مر فيها ذكر التور الحديث. فأخرجنا له ما في التور من صفر عبد الله بن زيد، وهو هذا حديث عبد الله بن زيد. نعم فيه. نعم. باب الوضوء من التور. أقول حديث عبد الله بن زيد مضى، وهذا هو سيأتي. أي نعم، يعني هناك مضى يعني هو من أجل التور، ولكن المصنف عقد له ترجمة مستقلة. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فدعا بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه، فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم ذكر باب الوضوء في التور، وهو وعاء من صفرة. ثم مرت هناك تور من صفر. من صفر. نعم، يعني هناك وعاء من صفر من تور، يعني صفر هو نوع من من من من الحديد من النحاس. فذكر حديث عبد الله بن زيد من طريق أخرى، وهو يعني فيه يعني ليس مختصرا، لأن فيه غسل اليدين وفيه المضمضة للاستنشاق وفيه غسل جميع الأعضاء، بخلاف الذي قبله فإن فيه اختصار، لأن فيه ليس ذكر غسل الوجه، غسل اليدين والإفراغ عليهما من الإناء، ولا ذكر المضمضة والاستنشاق، وهنا ذكرت كلها. نعم. قال: حدثنا خالد بن مخلد. نعم، القطواني. نعم. عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فإسناده مدنيون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. أعد المتن. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. باب الحديث أو بترجمة نفس الوضوء من تو. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. شوف ايش قال فيه في قدح رحراح لأنه هو نفسه الحديث الأول ليه والتو. يقول قال الخطابي الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القاع ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على عظم المعجزة. قلت وهذه الصفة شبيهة بالطست وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة. الترجمة ذكر التور هو يقول أنه قريب منه قريب من شكله لأنه قريب القاع قريب بس الطست يعني طست يعني يكون كبير لأن الحديث إليه مرة أنه جلس في طشت المخضب الذي هو المخضب. وهنا قال تور وقد سبق أن مرة أنه يطلق على ذاك المخضب الذي إناء صغير ويطلق على. وهنا أشقال فيه قال قدحا رحراح نعم الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القاع ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على المعجزة. قلت هذه الصفة شبيهة بالطست. الطست يعني هو نعم مثل كونه يعني واسع ولكن قعره قليل يعني هو يقول الثور شبه الطست وقيل هو الطست. ايه شبه الطست ايه لما شرح الترجمة باب الوضوء من الثور الثور شبه الطست وقيل هو الطست. ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب وظاهره المغايرة بينهما ويحتمل الترادف وكأن الطست أكبر من التور. لأنه قال أنه صغير وأنا هنا الطست يعني يجلس فيه وهو المخضب أيضا لسبق أنه أطلق الرسول جلس فيه ويصب عليه يعني الماء وهو فيه. أعد الحديث. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 800 إلى الثمانين ما بين 70 إلى 80 لكن هناك قال فوق 80 لا أنا قلت قصدي فبسط كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. أيوة. وهنا قدح رحراح واسع لا بس قد يكون أنه يعني أنها مو بواسع هو يعني أسفله قعرة بعيد ولكنه يكون صغير ويكون كبير فيمكن أن يكون أنه يعني إما أن يكون يعني شيء يدخل فيه يده أو أنه يعني يبسط فيه يعني في وسط في قعره فيكون يعني يحتاج إلى أن يضم أصابع بعضها إلى بعض لأنه ما يتسع فيحتمل يكون هو نفس ذاك إلا أنه هنا عبر عنه بقدح الرحراح وأنه صغر يعني أن يبسط فيه وذاك مثله أيضا صغر أن يبسط فيه، وهنا ما قال صغر أن يبسط فيه. نعم. لكنه قال صغير وكبير. وإذا كان صغيرا وفيه ماء قليل وقعره قليل واليد يعني قد لا تنبسط به، مثل بعض الصحون الصغيرة هذه التي يعني، فيكون يعني كبير ويكون صغير. نعم. إذن الآن علاقته بالترجمة الوضوء من التو. نعم الوضوء من التو. نعم. هنا فأتي بقدح رحراح مناسب، يعني كان يعني من ناحية أنها والتور وش قال فيه قدح تعريفه تعريف وقدح هو شبه الطست، وقيل هو الطست، ووقع في حديث أنس المعراج فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب، وظاهره المغايرة بينهما ويحتمل الترادف، وكأن الطست أكبر من التور. نعم الطست أكبر من التور، والذاك الأول الذي قال فيه التور يعني الذي مر ذكر التور في حديث سابق. فأخرجنا له ماء في تور من صفر. أيوة ما ذكر تقدم على كل هو حديث أنس، هنا هو الذي جاء فيه أنهم أنه صار بسط يده فيه وأنه كان يمنع أصابعه، فإن كان التور يعني أنه ضيق وأدخل يده في أصابعه، أو أنه يعني صغير ولكنه ما يعني يتسع لأن يبسط يعني كفه فيه يعني بحيث يضعهما، فيعني فصغر حتى يعني ضم بعضهما إلى بعض، فيكون يطلق على ما كان كبيرا وما كان صغيرا. والطشت هو الكبير الذي أيضا يطلق عليه المخضب الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد. نعم. عن حماد. حماد هو بن زيد، ويعني ليس لمسدد رواية عن حماد بن سلامة، ولهذا يعرف المبهم بالتلاميذ والشيوخ، ومسدد إنما روايته عن حماد بن زيد، فإذا جاء مبهما والراوي عنه مسدد فالمراد بحماد بن زيد، وليس المراد بحماد بن سلامة، وليس المراد به حماد بن سلامة. ومعلوم أنهم يتفقون في بعض التلاميذ وبعض المشايخ، وينفرد بعضهم يعني عن الآخر في بعض التلاميذ وبعض المشايخ، وهذا مما انفرد فيه يعني مسدد عن حماد بن زيد، لأنه ليس له رواية عن حماد بن سلامة. ومعرفة المهمل الذي هو ذكر اسم الرجل دون أن يذكر اسم أبيه إنما يعرف بالشيوخ والتلاميذ والبلد. نعم. من هل نستطيع أن نقول كل حماد إذا جاء أن حماد بن سلمة لا يمكن يرد معنا في البخاري؟ إيش؟ حماد بن سلمة. نعم. لا يرد معنا. صح. وبالنسبة للبخاري، نعم حماد بن سلمة رواه البخاري تعليقا. نعم رواه البخاري تعليقا. لكن يعني ذكر يعني اللفظ هو من حيث البخاري لا ليس له رواية يعني ب ب ب وإنما رواية معلقة، لكن هنا حماد بن مسدد يعني معروف بالرواية عن حماد بن سلمة، يعني حماد بن زيد. لو جاء مثلا في يعني غير البخاري مما يحتمل أن يكون يعني فيه هذا وهذا، فإنه برواية مسدد عنه يعرف أنه حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة. عن ثابت عن أنس. عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه، وهذا أيضا إسناد رباعي. وهم بصريون. نعم. وهم بصريون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. ثم ذكر باب الوضوء بالمد، يعني مقدار الماء الذي يتوضأ به، والمد ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني معناه يعني أحيانا يعني يغتسل بالصاع وأحيانا يضيف إليه مدا الذي في ربع الصاع فيكون خمسة أمداد، فكان أحيانا يعني يغتسل بالصاع وأحيانا يزيد عليه مقدار ربع الصاع الذي هو المد فيكون إما بأربعة أمداد وإما بخمسة أمداد، إما بأربعة أمداد التي هي الصاع وإما بخمسة أمداد التي هي الصاع وزيادة مد. ف يعني ذكر فيه هذا الوضوء يعني وهذا مقدار ما يتوضأ به أو الشيء الذي يتوضأ به، وأنه كان يتوضأ بالمد اللي هو ربع صاع ويغتسل بالصاع إلى أربعة أمداد. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن مسعر ابن كدام عن ابن جبر وهو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري. نعم. عن أنس رضي الله عنه، وهذا أيضا إسناد رباعي، اثنان كوفيان واثنان بصريان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. أعد المتن. عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. ثم ذكر يعني المسح عن خفين، والمسح عن خفين جاءت فيه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغت حد التواتر، ولهذا يذكرها يعني بعض العلماء في يعني في كتب العقائد من أجل الرد على بعض المبتدعة الذين ينكرونها وينكرون المسح على الخفين، ولهذا يقول وراء المسح يعني في ظن في العقيدة عقيدة الطحاوي ويرون المسح على الخفين المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء بالأثر، وكذلك يعني غسل الرجلين، كل ذلك الرد على بعض الفرق الضالة التي خالفت هذه الصفات وهذه الهيئات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص، يرويه عبد الله بن عمر عن سعد بن وقاص، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عن خفين، فهذا من جملة الأحاديث المتعددة التي فيها ثبوت المسح عن خفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر سأل أباه يعني عن ذلك فقال إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعده، يعني اكتفي به أو تمسك به. انتهى الحديث. نعم. والمسح على الخفين يعني يكون جاءت السنة بأنه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. نعم. قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري. نعم. عن ابن وهب المصري أيضا. عن عمرو بن الحارث. نعم. نعم وهو مصري. عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية. سالم ابن أبي أمية. نعم. عن أبي سلام بن عبد الرحمن. نعم. عن عبد الله بن عمر. نعم. عن سعد بن أبي وقاص. نعم. إذا صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي عن تابعي الذي هو أبو النضر عن أبي سلام. عن أبي سلام. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان معه صلى الله عليه وسلم في سفر وذهب لحاجته ثم إنه توضأ وكان يصب عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ففيه وأنه مسح توضأ ومسح على الخفين توضأ ومسح على الخفين فهو حديث عن المغيرة في في في في في في, في حكم المسح على الخفين وأنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه باشر الصب عليه وأنه غسل بقي غسل الأعضاء كلها ولما جاء الخفين مسح عليهما ولم يخلعهما. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني نعم عن الليث نعم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن إبراهيم نعم عن نافع بن جبير نعم عن عروة بن المغيرة نعم. وهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم بعض أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض نعم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. ثم ذكر هذا الحديث عن جعفر عمرو بن أمية عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي نعم أنه رأى النبي يمسح على الخفين فإذا هذا حديث آخر عن صحابي ثالث فيه ثبوت المسح من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأنه كان يمسح على الخفين وقد رآه هذا الصحابي يمسح على الخفين وهو من من من من من جملة الأحاديث المتعددة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال حدثنا أبو نعيم عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى هو بن سعيد بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير يروي عن من؟ عن أبي سلمة نعم يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نعم عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري نعم عن أبيه نعم. قال وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى نعم أبان بن يزيد العطار نعم. قال حدثنا عبدان نعم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو نعم ابن أمية نعم نفس الذي مر نعم وفيه أنه كان رأى أنه سيمسح على الإمام ويمسح على الخفين فهو من الأحاديث الدالة على المسح على الخفين وعلى العمامة نعم. قال حدثنا عبدان عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وعبد الله هو بن مبارك وكل منهم مروزي عن الأوزاعي عبدان مروزي وعبد الله مبارك مروزي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه نعم وتابعه معمر عن يحيى نعم معمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو نعم يعني بدون جعفر يعني هناك عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن أمية عن أبيه نعم وهنا معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو نعم قال رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ما تعليقكم حفظكم الله على ما ذكره الحافظ علي بن المنذر قال: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. هذا كلام جيد، ولهذا أنا قلت لكم أنه يذكر بعض العلماء في كتب العقائد، قال: ويرون المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. الحافظ لما مر معنا من سبع قرب، نعم، لم تحلل أوكيتهن، قال: يشبه أن يكون خص السبع تبركا بهذا العدد. نعم، لأن العدد جاء ذكره كثير: السماوات سبع والأرضين سبع والطواف البيت سبع والسعي من سمر سبع، يعني فيأتي العدد هذا في أشياء كثيرة، فيمكن أنه يعني هذا من أجل أنه وتر، وأنه عدد يعني جاء في أمور كثيرة، يعني فيما يتعلق بالخلق وفيما يتعلق بالعبادات مثل الطواف مثل السعي بين الصفا والمروة، لأن كل ذلك سبعا سبعا. هذا يقول: كثيرا ما يقال احتج به صاحب الصحيحين، وأحيانا يقول استشهد به صاحب الصحيحين، كيف نفرق بين ما أورده صاحب الصحيحين على سبيل الاحتجاج وما أورداه على سبيل الاستشهاد؟ كان المتابعة، نقصد بالاستشهاد المتابعة، والاحتجاج يعني في الأصل، يعني لأن منهم من يذكر يعني استقلالا وأصالة واعتمادا، ومنهم من يأتي متابعة واستشهادا. نعم. مر معنا قال عمرو بن يحيى أبي قال: وكان عمي يكثر من الوضوء، هل معناه أنه يتوضأ على وضوء لم ينتقض ولم يؤدي يمكن به عبادة؟ يمكن، أقول هو الذي يبدو، لأن يكون يكثر من الوضوء يعني معناه أنها يعني أنه يجدد الوضوء. يقول: ما حكم الصلاة بالنسبة للعاملين في الحرم في مكاتبهم أسفل الحرم في البدروم، وهم لا يرون المأمومين وليست الصفوف متصلة، هل تصح صلاتهم؟ رؤية المأمومين ليست بلازمة، لأن أبو هريرة يعني صلى يعني ومعه على ظهر المسجد في صلاة الإمام، وكان يصلي أحد في السطح وأحد يصلي في بدرون أو أحد يصلي يعني في، لأن رؤية المأمومين ليست بلازمة، رؤية المأمومين ليست بلازمة، لكن إذا كان عملهم يتطلب بقائهم ويعني صلوا بصلاة الإمام فإنه لا بأس بذلك. يقول: احتلمت في ليلة شديدة البرد فاستيقظت منتصف الليل وأزلت مكان البلل، ثم استيقظت لصلاة الفجر وتوضأت ناسيا أن علي الجنابة وصليت إماما بالناس ولم أتذكر إلا بعد الصلاة، فما الحكم؟ أبد، أنت تعيد تغتسل وتصلي، وأما هم صلاتهم صحيحة. يقول: كيف يكون الحكم لو كان ذلك التذكر أثناء الصلاة؟ تقطع الصلاة. يقول: نحن من روسيا وعندنا كل المدارس في اختلاط، إحدى الأخوات تدرس في آخر سنة من الثانوية وهي تحتجب، وبسبب حجابها حصلت لها مشكلات، وهي لا تريد أن تدرس في المدرسة لكن أبواها يأمرانها بأن تدرس فيها، سؤالها: هل تطيعهما في هذا؟ يمكن أنها تدرس عن طريق البعد، هذه الطريقة التي يعني يكون فيها الدراسة عن طريق البعد أو عن طريق الانتساب، وأما المخالطة بين الرجال والنساء في الدراسة وفي غيرها فإن هذا من الأمور المنكرة التي لا يسوغ للرجل ولا للمرأة الإقدام على ذلك. يقول: إذا أعطت مدير المدرسة مبلغا ليخرجها من المدرسة هل يعتبر ذلك رشوة محرمة؟ إيش تعطي المدير مبلغا من المال بمعنى أنه يعتبرها أنها حاضرة ما يغيبها. إيه طبعا هذا رشوة لا شك، رشوة وكذب. يقول ما حكم صلاة الجمعة في في الميادين، هل تصح؟ الجمعة تكون في المساجد التي خصصت لها، لماذا صلى الجمعة في الميادين؟ لأنهم معتصمين في الميدان. نعم معتصمون في الميدان. على كل يعني كونهم يصلون الجمعة يصح إذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك فإن صلاتهم صحيحة. يقول امرأة طلقها زوجها وأراد العودة إليها بعد انقضاء العدة، فهي طالبت بمهر لتعود إليه. نعم هل يحق لها؟ لها يحق لها، لأنه خاطب من الخطاب، خاطب من الخطاب، لها أن تقبله ويدفع لها مهر، ولها أن تتركه الزوج بغيره، لأنه بعد خروجها من العدة ليس له علاقة بها، خاطب من الخطاب ويدفع مهرا إذا تزوجها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.